بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وذريته والسامعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إيجاب الأضاحي. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفضحي بها؟ قال: لا، ولكن ابني. نعم. قال: إلا ضيحة أضحية أنثى، فإن لم أجد إلا منيحة أضحية أنثى. نعم. إن لم أجد إلا منيحة ابني أفضحي بها؟ لا، أنثى. نعم. قال الرجل: ورأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. سبق نقل كلام ابن القيم في الحديث السابق، وإن ابن القيم كان يميل إلى أنها ليست منسوخة، ولكنها ليست مستحبة ولا محرمة ولا مكروهة، وإنما هي مباحة. ذكر هذا في آخر ما نقل فيه السنن، ذكر الأقوال في هذا، قال الحديث تدل على مشروعية هذه الذبائح. كنا نذبح في رجب ذبائح فنكون لهم نطعم من جاءنا، قال هذه تدل على المشروعية. وقال المنذر: ثبت أن عائشة قالت: أمر النبي في الفرع من كل 50 بواحد في واحدة. وكذلك حديث نبيشة الهذلي: إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فقال: في كل سائمة فرع. ثم قال أبو عبيد: هذا منسوخ، كان سأقوله يحملها ولا فرع ولا أي، لا يجب ذلك، ويحمل هذه الحديث على الإذن فيها. قال الشافعي: الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة. إلى أن قال في آخر كلام القيم، قال: المراد بالخبر نفي كونها سنة، لا تحريم فعلها ولا كراهة. فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، أو ذبح ولد الناقة لحاجة إلى ذلك، أو للصدقة بها أو لطعامه، لم يكن ذلك مكروها. هذا قول لبعضهم، كان مقيم يميل إليه. وقول فأنه منسوخ، هذا هو قول الجمهور، كما قال أبو داود أنه منسوخ، هذا قول الجمهور. ولا تكون مشروع، الله يعفو عنك، ها؟ ولا تكون مشروع، ليست مكروهة ولا محرمة، ولكنها مباحة. ما ينكر على اللي يفعلها شيء على هذا القول. أما عقول الجمهور قال لها مسوخ، وهذا هو الصواب. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. ذكر المؤلف في باب وجوب الأضحية، في باب ما جاء في إجابة الأضحية، استدل بقوله: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. فهذا دليل على الوجوب، لأن الأمر الوجوب، أمرت يوم. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أضحي أنثى وأضحي بها؟ قال: لا، يعني لا تذبح الأنثى، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله. والشاهد قوله: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة. قالوا: هذا دليل على الوجوب، الأمر الوجوب، يوم الأضحى أي بجعله، جعله الله يوم الأضحى لهذه الأمة عيدا. قال: أرأيت، يعني أخبرني، إن لم أجد إلا منيحة أنثى أضحية أفأضحي بها؟ والمنيحة هي ما كان معروفة في العرب، أن يعطي الرجل الرجل ناقة أو شاة ينتفع بها ينتفع بلبنها ويعيدها، وكذلك إذا أعطاه لينتفع بصوفها وبرها زمانا ثم يردها، وكذلك إذا أعطاه نخلة يأكل من ثمرها في وقت الرطب. قال الطيبي: ولعل المراد من المنيحة هنا ما يمنح بها، وإنما منعه لأنه إنما منعه لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع به. أنثى، قيل وصف منيحة، وصف منيحة بأنثى يدل على أن المنيحة قد تكون ذكرا وإن كان فيها علامة التأنيث، كما يقال حمامة أنثى وحمامة ذكر. قال: فتلك أي الفعال تمام أضحيتك. تلك يعني قال تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله، يعني تمام أضحيتك يعني تامة بنيتك الخالصة، ولك بذلك مثل ثواب الأضحية. قال الشارح: ثم ظاهر هذا الحديث، ظاهر الحديث وجوب الأضحية إلا على العاجز، يعني قال أمرت، قال أمرت بيوم الأضحى، هذا دليل على الوجوب إلا على العاجز. هذا الرجل عاجز ما عنده إلا منيحة، هذه مصدر رزقه كما يقولون، ما عنده إلا المنيحة يشرب منها ويأكلها، فلم يأمره بذبحها. فظاهر الحديث يقول وجوب الأضحى إلا على العاجز، ولذلك قد قال جمع من السلف تجب حتى على المعسر. قال الفتح: قال ابن حزم: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عند الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين، وهي عند الشافعي والجمهور سنة، سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه الشافعي من فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم المؤسر، تجب على المقيم المؤسر، أما المسافر فلا، المقيم لابد يكون مقيم في وقت الضحية موسر. وعن مالك مثله، وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة. وعن محمد بن حسن: هي سنة غير مرخص في تركها. قال طهو: وبه نأخذ. والحديث أخرجه النسائي لكن في صحته اختلف كم إشكال على سنة الحديث. قال أحسن الله إليك: حسن إسناد قوي من أجل عيسى ابن هلال الصدفي، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره إسناد قوي من أجل عيسى بن هلال الصدفي، فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، وذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه في ثقات التابعين من أهل مصر، وأخرجه النسائي من طريق سعيد بن أيوب بهذا الإسناد، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، وإنما منعه لأنه لم يكن عنده شيء سواها ينتفع بها. نعم إذا صح فهو محمول على أنها العاجز، لا على مذهب الجمهور، على المذهب الثاني أنها واجبة إلا على العاجز، لكن في وجوبها نظر. قال أمرت بيوم الأضحى، هذا أمر، لكن وصل الأمر الوجوب، لكن قد يأتي صارف يصرفه، والأدلة كثيرة فيها دلالة على أن الأضحية مستحبة وليست الواجبة، كما سيأتي في الحديث الذي سوقها المؤلف رحمه الله، يأتي حديث تدل على الاستحباب. النبي أمر بكبش أقرن وضحى بكبشين أملحين، وليس فيه أوامر صريحة، كلها تدل على الاستحباب، فالأقرب ما ذهب إلى الجمهور أنها مستحبة، وقول بأنها واجبة على المؤسر المستطيع له وجاهته، كما ذكر الشيخ الإسلام وجماعة له وجاهته في غير المستطيع لا يجب عليه، وهذا يدل على أن غير المستطيع لا يجب، لأن هذا ليس عنده إلا أنثى منيحة، فلهذا لكن يبقى إشكال كونه يأخذ من شعره وأظفاره ويقص شاربه، يعني يتشبه بالمضحين، يمتنع في العشر من أخذ شاربه وأظفاره وشاربه، فإذا انتهى العشر أخذ من شعره وأظفاره وقص شاربه وحلق عنته، فصار عمل بما يستطيع. إشكال ما تكلم ما تكلم على ولو تأخذ من شعرك وأظفارك. الله يعفو عنك، فيه السندي على سنة الشاي يتكلم عن هذا، الله يعفو. مشكور قوله ولكن تأخذ إلى آخره، كأنه أرشده إلى أن يشارك المسلمين في العيد والسرور وإزالة الوسخ، فذلك يكفيه إذا لم يجد الأضحية، والله تعالى أعلم. نعم، يتشبه بهم، يتشبه بالمضحين، هذا الذي يستطيع يبتلع منه، لكن يعني في النفس من شيء، يعني في النفس شيء من هذا، وكونه يمتنع وهو لا يريد وهو ليس عنده شيء يذبحه. ها الحديث، شو الحديث؟ ضعيف شغال. اقرا كلامه. ها ايش قال؟ اقرا كلامه. ها من اللي يذكره؟ طيب وش يقول؟ يقول ضعيف بس ضعيف. الله يحسنك. ها بس ضعيف. ها ولا ذكر السبب. نذكر نقرا السند الله يعفو عنك في سنة شاي. ها لا لا لا ما يذكر السبب يعني. بينما شعيب يقول سند قوي. ها نعم احسن اليك. اسناده قوي من اجل عيسى بن هلال الصدفي. يعني التفاوت بينهم، هذا يقول ضعيف ويقول سند قوي، ولا شك في النفس شيء يكون، يعني يكون يأمره بأن يأخذ من شعره وأظفاره وعالته. نعم. قال رحمه الله: باب الأضحية عن الميت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن شريك عن أبي الحسن الحكم عن حنش قال عن حنش قال رأيت علي رضي الله عنه يضحي بكبشي، فقلت له ما هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه. نعم. باب الأضحية عن الميت، ما حكمها؟ هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ ذكر في حديث حنش عن علي رضي الله عنه كان يضحي بكبشين، وأن النبي أوصاه بذلك. والحديث في سنن شريك بن عبد الله القاضي ضعيف من قبل حفظه، لأنه لما تولى القضاء شريك بن عبد الله النخعي القاضي تولى القضاء فانشغل بالقضاء فضعف حفظه، فصار ضعيفا في الرواية. وفيه حنش أيضا الصنعاني تكلم في غير واحد، حنش في كلام المنذر، حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني، والحديث أخرجه الترمذي، وقال غريب الأنف ولا من حديث شريك. وحنش تكلم فيه غير واحد، قال ابن حبان البستي وكان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج به. وشريك هو ابن عبد الله القاضي فيما قال، قد أخرج له مسلم المتابعات. فالحديث فيه ضعف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى علي أن يضحي، لكن ثابت عنه صوته أنه كان يضحي بشيء من الحي أقرين، يقول أحد مع محمد وعلى محمد، وفي الآخر يقول مع من لم يضحي وعلى محمد، هذا ثابت عنه. أما هذا الحديث يكون أوصى عليا فيها يعني لسان الشريف وحاس الصنعاني، لكن الضحى عن الميت مشروعة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، أحد مع محمد وعلى محمد، الثاني عمل بضحى محمد من الأحياء والأموات، ممن شهد الله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة والبلاغ. هذا ثابت عند مسلم والدارمي وأبي داود وابن ماجه وأحمد والحاكم. وقوله أوصاني أن يضحي عنه يعني بعد موته، إما بكبشين على منوال حياته أو بكبشين أحدهما عنه والآخر عن نفسي. وفي رواية صحيح الحاكم أنه كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بكبشين عن نفسه علي. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدا فأنا أضحي عنه أبدا. قال الترمذي في جامعه، الترمذي يذكر قول الفقهاء، قد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت، ولم ير بعضهم أن يضحى عنه، يعني ما من راه مشروعا ومن لم يره مشروعا، وإن ضحى فلا يأكله شيئا ويتصدق بها كلها انتهى. وهكذا في شرح السنة الإمام البغوي قال في غنية الألمعي، قول بعض أهل العلم الذي رخص في الضحية عن الأموات قول بعض أهل العلم الذي رخص في الضحية عن الأموات مطابق للأدلة، وقول من منعها ليس فيه حجة، فلا يقول كلامه إلا بدليل أقوى منه ولا دليل عليه. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يضحي عن أمته ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ وعن نفسه وأهل بيته، ولا يخفى أن أمته صلى الله عليه وسلم ممن شهد له بالتوحيد وشهد له بالبلاغ كان كثير منهم موجودا زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم توفوا في عهده صلى الله عليه وسلم، فالأموات والأحياء كلهم من أمته صلى الله عليه وسلم دخلوا في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، والكبش الواحد كما كان الأحياء من أمته كذلك للأموات من أمته صلى الله عليه وسلم بلا تفريق. وهذا الحديث هذا حديث عمرو بن العاص أخرجه الأئمة من حديث جماعات من الصحابة عائشة وجابر وأبي طلحة وأنس وأبي هريرة وأبي رافع وحذيفة عند مسلم والدارمي وأبي داود بن ماجه وأحمد والحاكم وغيره. ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية التي ضحى بها ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية التي ضحى بها أو التي ضحى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأهل بيته وعن أمته الأحياء. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحى التي ضحى بها بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وأهل بيته وعن أمته الأحياء والأموات وعن أمته الأحياء والأموات. ولم ينقل أن الأضحى التي ضحى بها بهما رسول الله عن نفسه أو ضحى بهما وأهل بيته وعن الأموات بالأحياء والأموات بالأحياء والأموات صدق بجميعها أو تصدق بجزء معين بقدر حصة الأموات. فقال أبو رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا فيطعمهما جميع المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس الرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم. كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرب، رواه أحمد. وكان دابه صلى الله عليه وسلم دائما الأكل بنفسه وبأهله من لحوم الأضحية وتصدقها للمساكين، وأمر أمته بذلك ولم يحفظنه خلافه. وأخذ الشيخان عائشة وفيه قالوا نهينا أن نأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا. وأخذ مسلم عن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا، فكما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصنعه من غير فرق حتى يقوم الدين على خصوصية. فإن أضحي كبشا أو كبشين أو ثلاثة كباش مثلا عن نفسي وأهل بيتي وعلى أموال ليكفي، فإن عن نفسي وأهل بيتي وعلى أموال ليكفي عن كل واحد لا محالة، ويصل ثوابها لكل واحد بلا مرية، وما بدا لي آكل من لحمها وأطعم غيري وأتصدق، فإني على خيار من الشارع. نعم إن تخص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء فيها فهي حق للمساكين والغرباء، كما قال عبد الله المبارك رحمه الله. قال يعني يقول إنها ما ينبغي أن نخص الأضحية على الأموات، يعني يشرك في أضحية الأموات إلا إذا كانت وصية، إذا كانت وصية ينفذها، وإلا فإنه يضحي عن نفسه وعن أقاربه الأموات. نعم. ما يكون هذا وصية الله إليه؟ ها؟ ما يكون هذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين؟ إذا أوصى عليه. إن صح، إذا صح وصية، لكن هي ضعيف كما هو معروف. إيش قال عنده؟ قال صلى الله إليك إسناده ضعيف لجهالة في أبي الحسناء وسوء حفظ شريك أو شريك وهو النخعي، وحنش وهو ابن المعتمر الكوفي تكلم به غير واحد، وأخرجه الترمذي من طريق شريك النخعي بهذا الإسناد، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وهو في مسند أحمد. وقال الترمذي قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت، ثم ما ذكرت ما حصل عمل. نعم أذكر هذا، ومن الأضحية صدقة من الصدقات تنفع الأحياء والأموات، الصواب لا بس، لكن بعض العلماء يقول لا يخص الميت إلا إذا كانت وصية، لا يخص بأضحية خاصة. عند بعض الناس بعضهم يسرفون، حتى بعض الناس تجد أهل البيت يجيب أربع ضحايا خمس ضحايا، الرجل يقول هذه أضحية لأبي وهذه أضحية لأمي، والمرأة تقول هذه أضحية لأبي وهذه لأمي، يضحون بأربع. وبعضهم ينسى نفسه ينسى الأحياء، يضحى على أموات وينسى الأموات الأحياء، وهي مشروع في حق الحي أو الميت، يعني هذا فيه مبالغة. ولهذا قال بعض العلماء لا يخص الميت بالأضحية بل يشرك مع الأحياء إلا إذا كانت وصية، أوصى الميت فتنفذ الوصية. يشرك فيها الله يحسن إليك، يشرك فيها الوصية، يشرك لو تشرك 100 أضحية تجزئ الشاة عن رجل أهل بيته على الأحياء والأموات، ولو أوصاه يجوز أن يشرك فيها أحد الله يعفو عنك؟ إذا على الوصية تنفذ على حسب الوصية. العوام الصغير عندهم قول أن الموسى يخرجون من قبورهم في يوم الأضاحي، فمن ضحي عنه رجع لقبره، ومن لم يضحى عنه يجلس جالسا. الله يليك. لذلك كانوا يتحمسون أنهم يذبحون لآبائهم وأمهاتهم. لا هذه خرافة، هذه خرافات. تحمس لشيء من أجل الخرافات، تحمس من أجل الحديث، حديث أن روح محمد وعلي محمد. هذا شيء يا شيخ ورد في هذا؟ ما لا أعلم شيء، لا أعلم شيء في هذا الشيء. ولا يوجد له مال؟ تطوع من أهله ومزينه بسم الله. ما ليس على الوجب، لو إذا لم يكن لهم هذا حرام، ما ينفعل. يجب على الحين أنهم يفعلوا شيء أوجب على أنفسهم، إن أحبوا ينفذون إذا كانوا أولاد يبروا، وهي فعل فالطاعة يبروا لا والدهم لا بأس. البر يعني. نعم. أحسن الله إليك، الأصل في الأضحية أنها عن الأحياء. نعم، أصل عن الأحياء، هذا هو الأصل. ولو ضحي عن الأموات لا حرج. نعم، لا صدقة من الصدقة، للصدقة، لكن يعني يشرك الأحياء والأموات، الأفضل يشرك الأحياء والأموات، ولا يخص الميت في الأضحية إلا في الوصية. نعم. غير من؟ عيسى بن هلال الله يعفو عنك. وقال وهو ايش؟ أعد. قال ايش؟ قال طيب العجيب يعني كلهم ثقات الا الصدفي، بينما شعيب يقول الصدفي قوي، سند قوي من اجل الصدفي، لعلها اعتمد على توثيق ابن حبان الله يعفو عنه. توثيق ابن حبان متساهل، ابن حبان متساهل، اذا ما وثق غيره ابن حبان احيانا فلا يكون يعني ما يعتبر ثقه، ابن حبان يتساهل في التوثيق. كيف شعيب يقول قوي من أجل فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات وذكره يعقوب بن سفيان في تاريخه في ثقات التابعين من أهل مصر. لكن كون يقول قوي وصف بالقوة معناه فيها الكلام، لو قال حسن أو قال كارثة لا بأس، يكون يبقى قوي في نظر الحج. يقول حسن عندك الألباني يقول الحج ولا ضعيف؟ ضعيف الله يحسن. ليس بعيد يعني، أنا كتبت على أحد قبل هذا في صحة حديث نظر فليتعمل، لأنه فيه نكارة حتى من نكارة من جهة يقول ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك يعني. طيب قول السندي الله يعفو عنك شو يقول؟ أنه يقول أنه توجيه، توجيه لكن ما يعني شخص ما عنده شعر ضحية لماذا يأخذ من شعره وأظفاره ويقص شاربه؟ ليس محرما ولا وليس عنده أضحية. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي قال حدثنا محمد بن عمرو قال أخبرنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة رضي الله عنه رضي الله عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ. من كان له ذبح، أحسن الله إليك، من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي. ولا من أظفاره، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. قال أبو داود: اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمرو في عمرو بن مسلم، فقال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمرو، وقال أبو داود وهو عمرو بن مسلم ابن قال أبو داود ما في واو قال أبو داود وهو عمرو ابن مسلم ابن أكيمة، هكذا الله يحسن إليك، ابن أكيمة، ابن أكيمة الليثي الجندعي. نعم، قوله تكمل كلام أبو داود. ما عندك بقية؟ لا الله يحسن إليك. قوله عن عمرو بن مسلم الجندعي، وفي الرواية السابقة قال الليثي الجندعي بضم الجيم ويسكن النون، هذا ذكره يمكن ذكره تبع للشرح. لا الله يعلم عنك، ذكره في الحاشية عندنا ذكره، وأنا ذكره كان تابع للمتن. طيب هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه، وهذا صحيح. حديث أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يعني شيء يذبحه يذبحه، فإذا هل إلى ذي الحجة فلا يأخذنا من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يضحي، يعني في عشر الحجة. قال ذبح بكسر الدال اسم لما ذبح الحيوان. فإذا هل هلال ذي الحجة يعني ظهر، في القاموس هل الهلال ظهر كأهل وهل واستهل بضمهما. استدل بالحج على مشروعية ترك أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر الحجة لمن أراد أن يضحي. فالحج دليل على أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيء من دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. قال فلا يأخذ، والنهي التحريم، وهذا هو الصواب. الحديث يدل على أنه يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيء من دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي. وقال الشافعي يكره كره التنزيه، يكره كره التنزيه. وقال أبو حنيفة لا يكره. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وأسعد الناس من قال إنه كما ذكر ابن القيم من قال بالتحريم، يعني النهي للتحريم. وقيل النهي للكراهة كره التنزيه، وقيل لا يحرم، قول أبي حنيفة. وذكر الشارح الخلاف، وكذلك ابن القيم. قال النووي واختلف العلماء في ذلك، فقال سعيد بن المسيب ورفيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي إنه يحرم عليه أخذ شيئا من شعره أو أظفاره حتى يضحي في وقت الضحية. هؤلاء ذهبوا إلى أنه يحرم، قول أحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كره التنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة لا يكره، وقال مالك في رواية لا يكره، وفي رواية يكره، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب. انتهى. إذا المسألة فيها ثلاث أقوال، قول الأول قول الجمهور، قول الشافعي وأحمد وإسحاق وداود أنه يحرم عليه شيء من شعره من دخول الحجة حتى يضحي، والحديث صريح فيها، قال فلا يأخذ من شعره. وقول الثاني للشافعي وجماعة أنه مكروه كره التنزيه وليس بحرام. وقول الثالث أنه لا يكره، أنه يباح، يجوز أخذ شيء من شعره ولا يكره ولا يحرم. قال مالك في رواية لا يكره، وفي رواية يكره، وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب. قال الخطابي اختلف العلماء في القول بظاهر هذا الحديث، فكان سعيد المسيب يقول به ويمنع المضحي من أخذ أظفاره وشعره أيام العشر من ذي الحجة، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن راهويه. وكان مالك والشافعي يرون ذلك على الندب والاستحباب، يعني يستحب الإنسان ألا يأخذ الشعر، ورخص أبو حنيفة وأصحابه في ذلك، رخصوا في أخذ الشعر. الخطابي في حديث عائشة رضي الله عنه دليل على أن ذلك على سبيل الندب وليس على الوجوب. كان هذا كلام ابن القيم. كان مالك والشافعي، قال الخطابي واختلف العلماء في القول بظاهر هذا الحديث، فكان سعيد المسيب يقول به ويمنع المضحي من أخذ أظفاره وشعره أيام العشر من الحجة، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وإليه ذهب أحمد وإسحاق بن راهوية. كان مالك والشافعي يرون ذلك على الندب والاستحباب، ورخص أبو حنيفة وأصحابه في ذلك. قال الخطابي في حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن ذلك على سبيل الندب وليس على الوجوب. الحج عائشة قولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء حله الله له حتى نحر الهدي. هذا حديث آخر، قال عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي من المدينة ويقلدها قاتلنا فتلت القلائد. السنة جعل القلادة لها حتى تعرف، يعني هذه السنة مهجورة، وهي إرسال الهدي من بلده. كل إنسان من بلده يرسل هدي يذبح في مكة، وهو ليس محرم الله يعفو عنه. نعم، هو ليس محرم، هو يجالس في البلد. هل يكون محرم؟ بعض العلماء يقول يكون يتشابه المحرم، ليس له رخص من شعره حتى تذبح. وأنت عائشة انكرت هذا، قالت أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثها ثم لا يمتنع من شيء، لا من شعره ولا من قيل أنها امتنع. هذه السنة، السنة مهجورة الآن، يعني ترسل من بلده، ترسل ترسل طول العام، ما في تحديد. عائشة تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه كل شيء حله الله له حتى نحر الهدي. هذا استدل به الشافعي على ايش؟ على انه على أن المضحي له لا لا يكره أو لا يحرم في حقه آخر شيء. مكروه كراهة قياسا، يعني قياسا على ما دام الذي يرسل الهدي ولا يمتنع فكذلك المضحي لا يمتنع. لكن نقول لا، هذا قياس مع الفارق. وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب، يعني المضحي وكذلك من إيش؟ من بعث بالهدي. ما يحرم عليه اللباس والطيب مثل المحرم، هذا خاص المحرم كما يحرم عليه على المحرم. فدل على أن ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإيجاب. قال مني وأخذه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه بمعناه. وفي لفظ لمسلم فلا مس من شعره وبشره شيئا. قال بعضهم أراد بالشعر شعر الرأس وبالبشر بشر البدن، فعلى هذا لا يدخل فيه قلم الأظفار ولا يكره. وقيل أراد بالشعر جميع الشعر والبشر الأظفار. ويؤيد هذا أن لفظ مسلم أن لفظ الحديث عند مسلم وعند جميع من ذكر معه مشتمل على الشعر والظهر. قول عن عمرو بن مسلم الجندعي في السابقة قال ليثي الجندعي بضم الجيم بسكن النون وفتح الدال ضم الجندع بطل من بني ليث، هكذا في شرح مسلم على النووي. المقيم رحمه الله تكلم كذا كلام جيد. هل عندك كلام مقيم؟ لا الله يحسني. ها شنو النص الثاني؟ لا الله يعفو عنه. ها يعني نفس اللي حصل لك في كلام للنووي احسن الله اليه قرأه هذه سمعت شرح مسلم احسن الله اليه هذا ما سمعته. قال انه اختلف العلماء في ذلك، فقال سعيد المسيب وربيعه واحمد واسحاق وداود وابو الشافعي وقال انه يحرم على يأخذ شيئا من شعره وأطفاله حتى يضحي في وقت الضحية. وقال الشافعي وأصحابه مكروه كراهة تهزيه وليس بحرام. قال أبو حنيفة لا يكره. قال مالك في رواية لا يكره، في رواية يكره، وفي رواية يحرم بالتطوع دون الواجب. انتهى. كذلك الخطابي له كلام في هذا، حكى نفس الخلاف. وابن القيم كذلك. ابن القيم قال فقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه. من كان له من كان له فلا خمسه حتى أخذ. قال اختلفوا في شيئين في هذا الحديث وفي حكمه. فقال الطائفه اول في صحه الحديث، قال الطائفه لا صح رفعه وانما هو موقوف. يعني على سعيد. نعم على سعيد بن المسيب. نعم نعم موقوف على ام سلمه موقوف. قال الدارقطني في كتاب العلل ووقفه عبد الله بن عامر الأسلمي ويحيى القطان وأبو ضمرة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد المسيب ووقفه عقيل على سعيد قوله، يعني أنه من قوله نقول سلم. ووقفه يزيد بن عبد الله بن قسيط عن سعيد عن أم سلمة قولها، نعم قول أم سلمة هي من قول أم سلمة. ووقفه ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أم سلمة قولها. ووقفه عبد الرحمن الحربلة وقتاده وصالح بن حسان عن سعيد قوله، يعني من قول سعيد. ومحفوظ عن مالك موقوف قال الدارقطني: والصحيح عندي قول ابن وقفة ونازعه في ذلك آخرون، فصححوا رفعه، يعني هؤلاء الذين إيش لم يصحوا رفعه، قال الموقوف. والطائفة الثانية قالوا يعني أن هؤلاء وقفوا الآن، كلهم الآن، كل هؤلاء قالوا بوقفه، هو عبد الله بن عامر وأبو ضمرة، ووقفه عقيل، ووقفه يزيد، ووقفه ابن أبي ذر عن الحارث عن مسلمة، ووقفه عبد الرحمن بن حرملة. قيل: والمحفوظ عن مالك الموقوف. قال الدارقطني: والصحيح عندي قول ابن وقفة ونزعه في ذلك آخرون، فصححه ورفعه. يعني هؤلاء قالوا بوقفه عدد كبير، والقول الثاني يقابلهم صححوا أنه مرفوع، منهم مسلم الحجاب، مسلم الحجاب الإمام مسلم، ومنهم ابن حبان خرجه في صحيح، ومنهم أبو بكر البيهقي قال هذا حديث قد ثبت مرفوعا من أوجه، لا يكون مثلها، هذا حديث قد ثبت شرعا مرفوعا من أوجه لا يكون مثلها غلطا، وأودعه مسلم في كتابه وصححه غير هؤلاء. وقد رفعه سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه شعبة عن مالك عن أم مسلم عن سعيد عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس شعبة وسفيان بدون هؤلاء الذين وقفوه، ولا مثل هذا اللفظ من ألفاظ الصحابة، بل هو المعتاد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يؤمن أحدكم، أيعجز أحدكم، أيحب أحدكم إذا أتى أحدكم الغيط، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه. وأما اختلافهم في متنه فذهب الطائفة من التابعين ومن بعدهم، فذهب إلى إسحاق بن مسيب وربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن راهوية والإمام أحمد وغيرهم، وذهب آخرون إلى أن ذلك مكروه لا محرم، وحملوا الحديث على الكراهة، منهم مالك وطائفة من أصحاب أحمد ومنهم علي وغيره، وذهب الطائفة إلى الإباحة وأنه غير مكروه، وقول أبي حنيفة وأصحابه، والذين لا يقولون به منهم الأعلى قال: وذهب الطائفة إلى الإباحة وأنه غير مكروه، وهو قول أبو حنيفة وأصحابه، والذين لم يقولوا به منهم من أعله بالوقف، وقد تقدم ضعف هذا التعليل، ومنهم من قال هذا خلاف الحديث ثابت عن عائشة متفق على صحته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه ويقيم حلالا لا يحرم عليه شيء. قال الشافعي: فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قيل له: روى مالك عن عبد الله بن بكر عن عمرة عن عائشة قالت: أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي بكر، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء حله الله له حتى نحر الهدي. قال الشافعي: وفي هذا دلالة على ما وصفت، وعلى أن المرأة لا يحرم ببعثه بهديه، يقول البعث بالهدي أكثر من إرادة الأضحية. ومنهم رد هذا الحديث بخلاف القياس، قال: لأنه لا يحرم عليه الوضع واللباس والطيب، فلا يحرم عليه حق الشعر والأظفار، نقيس هذا على هذا. وأسعد الناس، يقول مقيم، وأسعد الناس في هذا الحديث من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه، يعني من قال أنه يحرم. وأما حديث عائشة إنها كانت تبعث بالهدي، فإنما يدل على أن من بعث بهدي وأقام في أهله فإنه يقيم حلالا ولا يكون محرما بإرسال الهدي، رد على من قال من السلف يكون ذلك محرما. ولهذا روت عائشة لما حكى لها هذا الحديث وحديث أم سلمة، ولهذا حكت عائشة ولهذا روت عائشة لما حكى لها هذا الحديث وحديث أم سلمة يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعره وظفره خاصة، فأي منافاة بينهما؟ ولهذا كان أحمد وغيره يعمل بفعل الحديثين، هذا في موضعه وهذا في موضعه. أحد يوم سلم لا أخذ من شعره، وحديث أن النبي كان يبعث فدية فلا أحرم عليه شيء. كان أحمد يعمل بكل الحديثين، هذا في موضعه وهذا في موضعه. قد سأل الإمام أحمد وغيره عبد الرحمن بن مهدي عن هذين الحديثين فقال هذا له وجه وهذا له وجه، هذا له وجه. ولو قدر بطريق الفرق تعرضهما لكان حديث أم سلمة خاصة وحديث عائشة عام، ويجب تنزيل العام على ما عدا بدون الخاص توفيقا من الأدلة، ويجب حمل حديث عائشة على هذا ما دل عليه ويجب حمل حديث عائشة على ما عدا ما دل عليه حديث أم سلمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعله ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها. وأيضا فعائشة إنما تعلم ظاهر ما يبشرها به أو يفعله ظاهرا من اللباس والطيب، وأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتغيير الأظهار مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة، فلم تخبر بوقوعه من الصلاة في عشر الحجة، وإنما قالت لم يحرم علينا شيء. وهذا غاية أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديثهم بسلمة، والظاهر أنها لم ترد بذلك ذلك بحديثها، وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي أدنى دليل. وخبر أم سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعطيله أيضا، فأم سلمة تخبر عن قوله وشرعه، عن قوله وشرعه الأمة فيجب امتثاله. وعائشة تخبر عن نفي المستند إلى رؤيتها، وإنما مرادة له يصل بذلك محرما يحرم عليه ما يحرم على أحد، ولم تخبر عن قولها إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء، وهذا ضعيف لا يعارض. وهذا لا يعارض الصريح ولفظه. وأما رواية رد الحديث بالقياس، بعضهم قال نقيس على حديث عائشة أن كان يرسل الهدي ولا يبتلع، فكذلك هو ضحي نقيس عليه لا يبتلع. قال وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم لنص لكفى ذلك في رد القياس. ومعلوم أن رد القياس بصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس، وبالله التوفيق. إذا رد الحديث بالقياس يقول هذا رد فاسد، كيف تقيس مع النص؟ قال كيف وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر مختص بالإحرام لا يتعلق بالضحية، وأما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية. نعم، هذا مما أيضا يعني يعيد ضعف الحديث الذي ليس عنده أضحية، أنه يقول تأخذ من شعرك أو من عانتك وهذا تمام أضحيتك. فتقليم الظفر وأخذ الشعر من تمام التعبد بالأضحية. فتقدم حديث عبد الله بن عمرو أول الباب، وقوله تأخذ من شعرك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشي ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله. وقد شهد لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه، فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى، وبالله التوفيق. الخلاصة في هذا أن الصواب في هذا أنه مضحي يمتلئ، الحديث صحيح وثابت، والذي صحه أكثر من الذي وقفه، الصواب من الحديث ثابت، والقول بأنه وقوف مرجوح وأنه يحرم الأخذ، وأما قول الشارع وجب أنه يكره فليس بظاهر. نعم للتحريم يأثم لكن إيش يأثم، لكن الأضحية صحيحة لو أخذ مسألة. هذا يسأل كثير، بعض الناس يبتلوا بحلق اللحى، يسأل ما يصبي عشرة أيام ما يثبت اللحى، يسألون يقول إذا أخذ مسألة ما وما يسأل كذا، يسألون لهذا لأجل حلق اللحية، يقول إذا حلق إذا أخذ مسألة هل تصح الأضحية؟ وتصح. بعضهم ما يضحي من أجل حتى يأخذ من لحيته، يقول إذا ضحيت معه ما استطيع أوفر الشعر، فيظن أن هذا مرتبط بهذا، لا يوضح وتوب إلى الله عز وجل. ثم يضع في قول الآخر أقوال الشافعي وجماعة مكروه، ومنهم ما قال إيش المباح. نعم. إذا رسل الهدي. نعم. كيف يعلم أن تم ذبحه أو لا؟ في يأخذ من شارع ولا أطفال؟ أو أنه بغالبة الظن؟ لا بغالبة الظن أو نعم. أو يعني هم يعرفون الطريق معروف، يعني السير مثلا من السبعية أسبوع أو عشرة أيام، فإذا مضت هذه المدة يعني ويساعد عليها عرف أنه ذبحه أو أنه يتفق عنه يذبحه في اليوم الفلاني. لكن هذا والاسم الصحيح هذا أنه يمتنع، ما يمتنع الصوم أنه ما يمتنع الغني ولا يمتنع الرسول الله ما كان يمتنع، ما كان يمتنع خاص بالإهداء صلى الله عليه وسلم. ها؟ خاص بالإهداء، هي الإهداء على المهدي ما يمتنع، المهدي ما يمتنع. كان إهداء الرسول صلى الله عليه وسلم في أي في أي وقت من السنة، لكن ما يمتنع حتى يقول مثل يعرف حتى يضحي. قصدك ديرة ويوصي أنها يضحي يعني وحج. طيب الحج هذا خلاص معروف، الحج معروف انه يوم الاضحى هو يوم الذبح، واخذ من شعره يعني الوقت قصير، اخذ من شعره في نفس اليوم يوم العيد ويذبح هذه. نعم. احسن الله اليك، هل تبطل اضحيته اذا حلق او قلم؟ لا لا، الاضحية صحيحة، ولكن عليه الاثم. على التو والسفر، على الاثم على احد الاقوال الثلاثه. نعم. نعم. لا اخذ من شعره ولا من بشرته شيئا. نعم. شيخ حسين، من يقول حينما حديث الذي ورد ان تقرب به بإراقته؟ نعم. هذا سياتي ان شاء الله باب مسح الضحايا بعد هذا. قاموا يسحبون الضحايا. هنا قوله عن عمرو بن مسلم الجندعي قال في الرواية السابقة الليثي الجندعي وضم الجيم، ويسكنون فتح الدال وضمها، وجندع بطن من بني ليث، هكذا في شرح مسلم الأول. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستحب من الضحايا. بركة.